قال رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. هذا الفصل في القصر، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول شروط القصر، والمبحث الثاني حالات وجوب الإتمام، والمبحث الثالث حالات يقصر فيها. أما بالنسبة لشروط القصر فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة شروط. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. من سافر سفر، هذا الشرط الأول للقصر وهو السفر. قال: من سافر. وأما غير المسافر فلا يجوز له القصر، فسبب القصر علة القصر شيء واحد وهو السفر، فلا يجوز للمرض ولا للخوف ولا لغير ذلك. الثاني مباح، الثاني أن يكون السفر مباحا، فلا يقصر في سفر المعصية ولا في السفر المكروه. وكلمة مباحا تطلق أحيانا احترازا من الحرام، وتطلق أحيانا احترازا من الحرام والمكروه، وهذا الموضع يحترز به من الحرام ومن المكروه. وفي مواضع أخرى يذكرون المباح يحترزون به من الحرام فقط، مثل إيش؟ مثل قولهم: يشترط لصحة الوضوء أن يكون الوضوء بماء مباح. تمام، من شرط صحة الوضوء إباحة الماء. طيب لو توضأ بماء مكروه يصح؟ يصح. تمام، نعم. لكن هنا المباح هنا يحترز به حتى من المكروه، فلا قصر في سفر مكروه. نعم. الشرط الثالث قال رحمه الله: أربعة برد. أربعة برد، والبريد كم يساوي؟ كم؟ ها، ثم الثلاثون إذا تزيد أربعة وربع فالبريد، صح ولا لا؟ أربعة وثلاثين البريد، لا ذاك الفرسخ. طيب البريد تقريبا 34، اضرب 34 في 3 في 4 136 خلاص. البريد طبعا البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كم ذراع؟ 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع، خلاص. وهنا انتهى حفظي، يقول محدد ما بعد الأصبع بكذا شعرة برذون وإلى آخره. المقصود أنه البريد عندهم أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع، والأصبع كم يساوي؟ 2 سنتي، خلاص. إذا قلنا الأصبع 2 سنتي والذراع 24 صار 48 سنتي، والميل 6000 ذراع كم يا شيخ؟ اضرب 6000 ضرب 48 سنتي، احنا نحسب ايش؟ الميل كم؟ يعني يطلع 28 كيلو، خلاص. 8 مظبوط كذا 28 ولا لا؟ 2 كيلو، 2 كيلو فاصلة 8 اضربها، ها اضربها في كم؟ اضربها في 3 عشان يعطيك الفرسخ، 2.8 اضربها في 3 8 وشوي، خلاص. اضرب هذا الناتج في 4 عشان يعطيك البريد، يبدو انك خصمت شوية، خصمت ما بعد الفاصلة ولا نفسه؟ تقريبا 34، خلاص. بعدين تطلع مسافة القصر كم؟ 138 كيلو متر. هذا سببه أن الحنابلة اعتمدوا في حساباتهم على أن الميل 6000 ذراع، وبعضهم يقول الميل كم؟ الميل 3500. نعم. ولهذا قال الناظم: فحد قصر للصلاة المجزئة بعد 30 8 100. وفيه ما فيه من الجدال، والخلف مبني على الأميال، إذ 6000 ذراع ساوى ميل على المذهب إلى الفتاوى، ومن يقول 3000 ونصف 1000 قال بالخلاف، عليه قيل بالثمانين السفر في عصرنا الفتوى عليه واستقر. نعم. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن تكون المسافة أربعة برد، وهي 138 كيلو على حسابات الحنابلة وعلى الحسابات الأخرى، وهي التي اشتهرت في عصرنا وعليها الفتوى، يطلع تقريبا 80 كيلو. نعم. الشرط الرابع أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سن له قصر رباعية ركعتين. طبعا هذا بيان حكم القصر، أن القصر مسنون، وتضمن الشرط الرابع في قوله رباعية. إذن الشرط الرابع للقصر أن تكون الصلاة رباعية، فلا قصر في صلاة غير رباعية. نعم. الشرط الخامس، قال رحمه الله: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. الشرط الخامس لجواز القصر حصول السفر حقيقة بمفارقة البنيان. إذا كان في قرية فيها مباني فإن القصر يبدأ بعد مفارقة عامر البلد، يعني بناء البلد وبيوتها، وإن كان في يعني بدو رحل يتنقلون فإنه يقصر إذا فارق خيامه خيام قومه. نعم. انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي الحالات التي يجب فيها الإتمام على المسافر، وذكر 11 حالة. ما هي؟ قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر. هذه المسألة الأولى، إذا أحرم في الحضر ثم سافر، قال الله أكبر وطارت الطيارة خلاص، وقد كبر في الصلاة الرباعية، فهل يكمل ركعتين ولا يكمل 4 ركعات؟ ها، 4 ركعات يجب عليه الإتمام. الحالة الثانية، أو سفرا ثم أقام، كبر وهو في الطيارة صلى ركعة وهبطت الطيارة في المطار، كانت بر البلد وهبطت في البلد، فهل يتم ركعتين ولا 4؟ نقول يجب الإتمام 4 ركعات. الثالث، أو ذكر صلاة حضر في سفر، تذكر وهو مسافر أنه اليوم الصباح ما صلى صلاة الظهر، كان مشغول بإجراءات السفر وكذا ونسي حتى خرج وقته وتذكرها المغرب وهو في السفر، فهل يصليها 2 ركعات ولا 4؟ يصليها 4 ركعات. نعم. أو عكسه في العودة، هو راجع خلاص ما صلى الصلاة وحال السفر، انشغل بإيش؟ قطع التذاكر والإجراءات وكذا ونسي، فلما وصل إلى البلد تذكر صلاة السفر، نقول يجب أن يصليها تامة 4 ركعات. الخامس، أو ائتم بمقيم، صلى المسافر خلف المقيم. نعم. أو بمن يشك وهو فيه، على كل حال إذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة، حتى لو مسافر أتم فإنك تتم خلفه. السادس، أو بمن يشك فيه، دخل وهو يقول هذا الإمام مسافر فأنوي القصر ولا مقيم فأنوي الإتمام، قال والله ما أدري وكبر على هذا الشك، فإنه لا يصح له إيش؟ لا يصح له القصر، ولا يصح له أن ينوي القصر أصلا، يعني يقول خلاص أنا بنوي القصر احتياطا، ليس له ذلك، بل يجب عليه إيش؟ الإتمام. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. هذه المسألة السابعة، كبر لصلاة الظهر، كبر لصلاة الظهر ففسدت الصلاة، أحدث في أثنائها أو قطع الصلاة، تمام، فجاء بعد ذلك ليعيدها خلاص، فهل يجب عليه الإتمام والقصر؟ يعني مثلا دخل خلف مقيم وأثناء الصلاة نوى قطع الصلاة وخرج، ترك الإمام وخرج، ثم جاء يصليها منفردا، فهل يتم ولا يقصر؟ يتم، لأنها وجبت عليه تامة بشروعه فيها. نعم. الثامن، قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. هذا الثامن، إذا لم ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، إذن يشترط لصحة القصر أن ينويه عند التكبير، فإن كبر غير ناو القصر لم يجوز له القصر. التاسع، أو شك في نية القصر، أو شك في النية، كبر وبدأ يصلي فإذن الصلاة قال والله ما أدري أنا نويت قصر ولا نويت إتمام، يلزمه الإتمام. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. نعم، دخل إلى بلد السفر وعزم على الإقامة فيها مدة تزيد على 4 أيام، وهي مضبوطة عند الأصحاب بكم صلاة؟ 20 صلاة، فإذا نوى أكثر من 20 صلاة فإنه يجب عليه الإتمام. نعم. أو كان ملاحا معه أهله. طبعا هذا في من عزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام أو 20 صلاة، لم يجوز له القصر منذ أن يدخل إلى البلد، يعني إنسان دخل البلد ينوي أن يجلس فيها 5 أيام، هل يجوز له القصر في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع؟ لا، لا يجوز له القصر منذ أن يدخل. نعم. الحادي عشر. أو كان من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. هذا الحادي عشر هو جواب الشرط. قال لزمه أن يتم في هذه الصور كلها. من هو الملاح؟ ملاح هذا قائد السفينة، ساكن في السفينة وزوجته معاه في السفينة، عنده فيها غرفة، تمام، فمسكنه سفينته، فهل يقصر؟ لا، أينما سافر لا يقصر، واضح. لكن إن كان الملاح اختل فيه أحد الشرطين، ما هم الشرطان؟ قال الأول معه أهله، الثاني لا ينوي الإقامة ببلد. قد يكون الملاح هذا ليس معه أهله، إما لأنه غير متزوج أو أنه أهله في البلد. طيب، أهله في البلد، فحينئذ ليس له أن يقصر، لازم يكون أهله إيش معه. الشرط الثاني أن لا يكون ناويا الإقامة ببلد. أما لو كان عنده بيت وله مقر ووطن، تمام، ينوي الإقامة فيه، فإنه لا يقصر في فإنه يقصر ويترخص في السفينة. أنا عكست فيما يبدو، عكست أنا. نقول إذا كان معه أهله لا يقصر، مو إذا كان معه أهله فإن هذه السفينة تصير إيش؟ وطنه، واضح. إذا هذه السفينة تصير وطنه فليس له أن يقصر فيها، أما لو لم يكن معه أهله فله أن يقصر. الشرط الثاني أن لا يكون عازما على الإقامة ببلد، فإن كان له بلد يقيم فيها ويذهب هذه السفينة ولو أخذ معه أهله فإن له إيش؟ له أن يقصر، واضح. نعم. قال رحمه الله: وإن كان له طريقان فسلك بعدهما. هذا شروع في المبحث الثالث، وهو بيان حالات يقصر فيها. ذكر أربع حالات. الأولى قال رحمه الله: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. له طريق قريب وطريق بعيد، فسافر هذه المرة من الطريق القريب لا يجوز له أن يقصر، سافر مرة ثانية من الطريق البعيد يجوز له أن يقصر. سافر شخصان، واحد سيارته ما شاء الله طيبة، يقول ممكن تطلع الجبل اللي هو الطريق المختصر، والثاني يقول لا سيارتي ما تطلع الجبل، بنروح الطريق الطويل. يلتقيان، خرجا من نفس البلد ويلتقيان في نفس البلد، واحد يقصر الثاني ليس له أن يقصر، لأن العبرة في المسافة التي قطعها. نعم. قال رحمه الله: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هذه المسألة الثانية. رجل في أثناء سفره، هو مسافر مثلا للرياض، خلاص راح للرياض، ولما وصل وقت صلاة الظهر انشغل ونسي أن يصلي الظهر، ثم أنشأ سفر من الرياض رايح للقصيم، هو من أهل المدينة مو من أهل القصيم، جالس في القصيم يومين، فتذكر وهو في القصيم صلاة تركها في سفره في الرياض، يصليها تمام ولا قصر؟ يصليها قصر، لأنه لا موجب للإتمام، هذا يعني محل القضاء سفر ومحل الوجوب سفر. نعم. قال رحمه الله: وإن حبس ولم ينوي إقامة. هذه الثالثة من الحالات التي يقصر فيها. رجل حبس في غير بلده، حبس في غير بلده ولم ينوي الإقامة في ذلك البلد، فإنه يجوز أن يقصر أبدا حتى لو تجاوز الأربعة أيام. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. أقام لأجل حاجة، ذهب مثلا قال بروح للرياض، عنده معاملة في أحد الجهات، معاملة توظيف ولا غيره، وهو ينوي أن يقضي هذه الحاجة ويرجع من سفره. كم تبغى هذه الحاجة؟ قال والله يمكن في نفس اليوم ألقى مدير الشركة ويوقع لي وخلاص أرجع، واضح. فجأة ذهب إلى اليوم الأول، قال والله المدير ما هو موجود اليوم، طلع عمل ميداني، تعال بكرة. فجاء من الغد قال له هذه لازم تعرض على مجلس الإدارة، قال مجلس الإدارة ينعقد بكرة، تعال بكرة. جاء بكرة قالوا بس لازم لها الصادر والوارد. المهم أنه جلس إيش؟ أسبوع على هذا الحال. يقصر كل الأسبوع ولا لا؟ يقصر كل الأسبوع. هذا ما يتعلق بباب القصر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب إيش؟ الجمع. نعم.